قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه صلى الله عليه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال: الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: لربي الحمد لربي الحمد. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وبين السجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. إيش الباب اللي أوله؟ باب ما يقول في قيامه في ذلك، أي في الركوع. بابه؟ باب ما يقول في قيامه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا سيد رحمه الله: باب ما يقول في قيامه ذلك، يعني القيام الذي بعد الركوع وقبل السجود، عندما يرفع من الركوع القول الذي يقوله، يعني في ذلك القيام، هذه هي الترجمة. وقد مر بعض الأحاديث الدالة على ترجمة ثم ورد النسائي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى أو أنه جاء إلى أنه صلى صلى ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول حين أراد أن يكبر: الله أكبر الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم بعد ذلك ثم ركع كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. أيوة نعم. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: لربي الحمد لربي الحمد. وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وإذا رفع قال: لربي الحمد لربي الحمد. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة، وهي ما يقوله في قيامه ذلك، يعني بعد الركوع أنه يقول: لربي الحمد. والمقصود من ذلك أنه بالإضافة إلى كونه يأتي بالتسميع يأتي بالتحميد، والتحميد جاء بألفاظ منها: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومنها: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، وأحق ما قال العبد: كل لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومنها هذا اللفظ الذي جاء في حديث حذيفة: لربي الحمد لربي الحمد. الحاصل أن مما يقوله المصلي في ما بعد الركوع وقبل السجود هو التحميد، يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم يسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى. وبين السجدتين يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان قيامه وركوعه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. وكان قيامه وركوعه وسجوده وإذا رفع من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء، يعني أنه قريب. وفي هذا الحديث ذكر القيام وأنه قريب من الركوع والسجود وما بينهما، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه كان يطيل القيام أكثر من الركوع ومن السجود، لكن يمكن أن يكون يعني في بعض الأحيان يكون بينهما شيء من التقارب، وإلا فإن الأصل أن القيام والتشهد الذي هو قبل السلام يعني يطال تحصل إطالتهما أكثر مما بين السجدتين ومن الركوع والسجود ومما بين الركوع والسجود. والمقصود من إيراد الحديث هو بيان ما يقوله عندما يرفع من الركوع, وأنه يقول هنا لربي الحمد لربي الحمد, والمقصود منه الإتيان بالتحميد بالإضافة إلى التسميع. والتسميع هو سمع الله لمن حمده, ومعنى ذلك استجاب الله لمن حمده, فإذا يكون بعد التسميع التحميد بأن يقول ربنا ولك الحمد أو لربي الحمد أو اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض إلى آخر ما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا حميد بن مسعدة, وحميد بن مسعدة ثقة أخرج حديثه مسلم, وصدوق حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة قال حدثنا شعبة عن شعبة عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة وهو الكوفي وهو ثقة أخرج حديث ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة, وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد الأيلي, طلحة بن يزيد الأيلي مولى الأنصار, وقد وثقه النسائي وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن رجل من بني عبس, وهذا رجل مبهم, وهو مبهم, هذا يسمى المبهم, إذا قيل عن رجل فهو المبهم, وإذا قيل عن فلان وسمي ولكن لم ينسب يقال له المهمل, فهذا مبهم. لكن جاء في بعض الروايات أو جاء في بعض عن بعض العلماء أنه صلة بن زفر, أنه صلة بن زفر العبسي, وهو ثقة جليل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقد جاء عن شعبة أنه قال يشبه أن يكون صلة بن زفر. وكذلك أيضا جاء في بعض أسانيد هذا الحديث عند ابن ماجة ذكره من إسنادين, وفي أحدهما ذكر رواية المستورد بن شداد عن صلة بن زفر عن حذيفة. فالأظهر أنه صلة بن زفر, وذلك أن صلة بن زفر عبسي, وقد جاء في بعض أسانيد أسانيد الحديث عند ابن ماجة بإسناد آخر ينتهي إلى صلة بن زفر, وصلة بن زفر يرويه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. وحذيفة ابن اليمان هو صحابي ابن صحابي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال باب القنوت بعد الركوع. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع, يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي القنوت بعد الركوع, يعني أن القنوت في الصلاة يعني قنوت النوازل, وهو الذي أورده النسائي هنا لأنه يتعلق بصفة الصلاة, والصلاة المفروضة يشرع القنوت فيها في بعض الأحيان عندما تنزل نازلة يلجأ المسلمون فيها إلى الله عز وجل أن يكشفها وأن يزيلها فكان يعني شرع ذلك في الصلوات المكتوبة. والترجمة هي القنوت بعد الركوع, وأنه يكون بعد الركوع وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وهي قبائل من العرب اشتد أذاهم للمسلمين، فدعا عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي القنوت، وكان ذلك بعد الركوع يعني بعد الرفع من الركوع، وكونه يحمد الله عز وجل يأتي بذلك يأتي بهذا الدعاء الذي كان يدعو على أناس ويدعو لأناس، يعني في بعض الأحاديث يدعو لأناس من المسلمين المستضعفين ويدعو على أناس من المستكبرين المعاندين المعارضين لدعوته المؤذين لأتباعه صلى الله عليه وسلم. فرعل وذكوان يعني من قبائل العرب، وعصية أيضا كذلك، وقوله عصت الله ورسوله المراد به أن هؤلاء الذين دعا عليهم أنهم عصوا الله ورسوله. وقد جاء ذكر هذا الوصف بعد عصية لأن هناك جناس وتناسب لأنهم عصية، وكذلك وصفوا بأنهم عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن فيه مشروعية القنوت في النوازل وفيما إذا حصل على المسلمين ضرر يعني عظيم، فإنه يشرع الدعاء في الصلاة بعد الركوع الذي يسمى القنوت. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، فهو محدث فقيه وإمام مجتهد، ووصف بهذا الوصف ولقب بهذا اللقب الرفيع الذي هو أمير المؤمنين في الحديث. والذين ظفروا بهذا اللقب من المحدثين قلة قليلة، وإسحاق بن راهوية من هؤلاء، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا جرير، قال حدثني جرير هو ابن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سليمان التيمي، عن سليمان التيمي وهو سليمان بن طرخان، سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي مجلز، عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو مجلز. عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حتى توفاه الله، وهو يخدمه، وهو أحد 7 المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب القنوت في صلاة الصبح. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القنوت في صلاة الصبح، وهي شاهدة للترجمة التي قبلها أيضا، من حيث أنه أن في إثبات القنوت بعد الركوع، والترجمة السابقة القنوت بعد الركوع، وهنا في صلاة الصبح وأيضا بعد الركوع، لكن عقد النسائي الترجمة لإثبات القنوت بعد الركوع، وعقد هذه لإثبات القنوت في صلاة الصبح. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس سئل أن قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. قيل أبعد الركوع أم قبله؟ قال بعد الركوع. ففيه إثبات ما ترجع، ففيه الاستدلال أو الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو القنوت في صلاة الصبح وإثباته في صلاة الصبح، وفيه أيضا الدلالة على الترجمة السابقة لهذه الترجمة، وهي أن القنوت يكون بعد الركوع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة هو ابن جميل ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حماد قال حدثنا حماد، وهنا حماد مهمل غير منسوب، ويحتمل أو الذي يتبادر إلى الذهن شخصان هما ابن عيينة ابن سلمة وابن زيد، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، هذان هما الحمادان اللذان في بلد واحد وفي وقت واحد، واشتركا في الشيوخ والتلاميذ، و يأتي إهمالهما كثيرا وعدم نسبة الراوي منهما، بل يكتفى بذكر حماد. ومن المعلوم أن الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المهمل أن يعرف الشيوخ والتلاميذ، هل هذا التلميذ الذي روى عن حماد الذي هو غير منسوب، هل روى عن حماد بن زيد وعن حماد بن سلمة جميعا، أو روى عن واحد منهما؟ إذا كان لم يروي إلا عن واحد منهما فإنه يكون الذي ما روى عنه ليس هو المقصود، لأنه ما روى عن أحدهما وإنما روى عن واحد، وإن كان قد روى عنهما جميعا فينظر أيهما أكثر اتصالا به وأيهما أكثر أخذا عنه وأيهما يكون في بلده ليكون أكثر اتصالا به. وكذلك أيضا ينظر في طرق الأحاديث الأخرى، طرق الحديث نفسه التي جاءت في كتب أخرى، فإنه يتبين من بعض الطرق أنه ينسب في بعضها، وعلى هذا يتعين المهمل ويتحدد المهمل ويتميز المهمل الذي لم ينسب، إما بكون الذي روى عنه لم يروي عن الآخر، أو بكون له خصيصة وميزة واتصال به لكونه من مكثر عنه ولكونه من أهل بلده، أو كذلك بمعرفة الطرق لهذا الحديث بالكتب في الكتب المختلفة، فإنه يكون في بعضها التسمية للشخص المهمل. وهذا الذي معنا الآن هو حماد، هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، لأن قتيبة ما روى عن حماد بن سلمة وإنما روى عن حماد بن زيد فقط. فإذا جاء حماد مهمل غير منسوب والراوي عنه قتيبة، فالمراد به حماد بن زيد. والمزي في ترجمة حماد بترجمة قتيبة وفي ترجمة قتيبة ذكر أنه روى عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد تعين هنا المهمل وتميز المهمل بكونه حماد بن زيد، لأن قتيبة لم يروي عن حماد بن سلمة، فإذا جاء حماد غير منسوب يروي عن قتيبة فالمراد به بن زيد وليس بن سلمة، لأنه روى عن حماد بن زيد ولم يروي عن حماد بن سلمة. وكذلك أيضا كما سبق أن عرفنا، إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة، فالمراد به ابن عيينة وليس الثوري، لأنه لم يروي عن الثوري. فهذه من الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل الذي لم ينسب، فإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وليس الثوري لأنه ما روى عنه، وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد وليس ابن سلمة لأنه لم يروي عنه. وحماد بن زيد ثقة، أخرج البصري أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري عن النشيري، عن أيوب عن ابن شيرين. ها؟ عن أيوب عن أيوب عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة ثبت حجة عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنيئة. ثم أورد النسائي حديث أنس حديث ابن سيرين. نعم. أورد النسائي حديث ابن سيرين عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يعني مهمل لم ينسب. ومن المعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر، فيكفي أن يوصف الشخص بأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو لم يسمى، فهو إن كان مهملا فإنه يعول على ما جاء عنه ما دام أنه أضيف إلى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. و هذا الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه صلاة الصبح، أنه بعدما رفع رأسه من الركوع وقف هنيهة، يعني زمنا يسيرا، وقف هنيهة زمنا يسيرا. ومن المعلوم أن المصلي بعدما يرفع من الركوع يقف، ولكن هذه يعني لعل المراد به زيادة على الوقوف المعتاد، يعني في ما يتعلق بالرفع من الركوع في الركعات المختلفة، وذلك إنما يكون للدعاء وإنما يكون للقنوت، يعني فوقوفه هنيهة يعني بذلك أنه للقنوت. أيوه الإسناد نقرأ المتن لا الإسناد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود، أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري وكنيته أبو مسعود، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن المفضل البصري، وهو ثقة ثبت عابد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يونس بن عبيد، يونس بن عبيد البصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين وقد تقدم ذكره. عمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أن المجهول من الصحابة في حكم المعلوم، لأن الجهالة فيهم لا تؤثر، لأنه يكفيهم شرفا وفضلا أن يضافوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يكونوا من صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الصبح وبعد أن رفع رأسه من الركوع دعا للمستضعفين المسلمين وعلى الكفار الذين آذوا المسلمين، فسمى من سمى من المسلمين الذي سأل الله عز وجل أن ينجيهم وأن يخلصهم من الكفار الذين آذوهم، فسمى فخص وعمى، فإنه ذكر ثلاثة أشخاص الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ابن أبي ربيعة، ثم عطف على ذلك قال والمستضعفين من المسلمين بمكة. والمستضعفين من المسلمين بمكة فهو عطف عام على خاص، يعني سمى خص وعم، ثم دعا على كفار مضر وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنين كسني يوسف، بمعنى أنه دعا عليهم لأنهم آذوا المسلمين واشتدت عداوتهم لهم وآذوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعذبوهم، فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام في قنوته للمستضعفين من المسلمين وعلى المستكبرين من الكفار الذين آذوا المسلمين، ودعا عليهم بأن يحصل لهم سنين كسني يوسف، يعني من القحط والجدب الذي يشغلهم بالبحث عن القوت وعن الطعام ويشغلهم عن إيذاء المسلمين من المستضعفين الذين لم يتمكنوا من الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لأناس وعلى أناس، يدعو لأناس وعلى أناس، على أناس كفار آذوا المسلمين وعذبوهم، وعلى أناس من المسلمين المستضعفين. قال أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي، وقد عرفنا سابقا أن ممن يسمى محمد بن منصور من شيوخ النساء شخصان، هما محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور المكي الجواز، ويعني ومحمد بن منصور الجواز يعني روى، وكل من محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور الجواز روي عن سفيان، ولكن كونه يحمل على أنه الجواز وعلى أن سفيان هو بن عيينة هو الأظهر وهو الأقرب، وذلك أن محمد بن منصور مكي وسفيان بن عيينة مكي، وإذا كان الشخص من أهل البلد يكون هو المعني عند الإهمال وعند عدم التمييز، فيحمل على من يكون له ملازمة للشخص الذي روى عنه. ثم أيضا ابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري، وهو هنا يروي عن الزهري، فالمراد به ابن عيينة وليس الثوري، المراد به ابن عيينة وليس الثوري، لأن سفيان ابن عيينة هو الذي روى عن الزهري، وأما سفيان الثوري فلم يكن معروفا بالرواية عنه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن روايته عن الزهري إنما هي بواسطة، أنه لم يروي عنه مباشرة وإنما روايته عنه بالواسطة، فإذا يحمل سفيان على أنه بن عيينة لأنه هو الذي المعروف بالرواية عن الزهري، ومحمد بن منصور يحمل على أنه الجواز المكي لأنه هو الذي له اتصال وله خصوصية بسفيان بن عيينة من حيث أنه ملازم له ومن أهل بلده، لأن كل منهما مكي. وسفيان بن عيينة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه محدث مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة. عن سعيد، عن سعيد هو ابن المسيب، سعيد هو ابن المسيب، وهو من وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وحديثه وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة الذين سبق أن مر ذكرهم مرارا وتكرارا، وسعيد هو منهم باتفاق، لأن الذين اختلف في عدهم الفقهاء السبعة ليس منهم سعيد وهم ثلاثة، والخلاف إنما هو في السابع، وستة متفق على عدهم، والسابع منهم فيه خلاف. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله عنه وأرضاه. وقال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يحدث أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، ثم قال ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحيه مضر يومئذ وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بلفظ الحديث المتقدم، يعني دعاء لأناس من المسلمين مستضعفين منهم من سمي ومنهم من لم يسمى، ودعاء على كفار غير مسمين وهم كفار مضر، ثم قال في آخره وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله، والمراد بضاحية مضر يعني سكان البوادي، سكان البوادي، البادية يقال لها الضاحية، الضاحية يقال لها البادية، فهذا تفسير وبيان لوجه اختصاص مضر. وقد ومن المعلوم أن مضر يعني من من عرفوا، أو كفار مضر ممن عرفوا بكثرة محاربتهم للمسلمين الذين دخلوا في الإسلام أولا. ومن المعلوم حديث وفد عبد القيس الذين جاءوا في أول الإسلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاءوا لما جاءوا إليه في المدينة ويعني قالوا له وطلبوا منه أن يوصيهم وأن يبين لهم يعني أمور دينهم وعلمهم، وكان من جملة ما قالوه في تعليل ما يعني طلبهم لأن يفقههم في الدين وأن يعلمهم، قالوا إننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وبيننا وبينك الحي من كفار مضر، يعني معناه أن شدة عداوتهم ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإيذاهم لأصحابه الذين دخلوا في دينه، وقالوا إننا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وبينه وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني أنهم لا نتمكن بسبب إيذاهم من الوصول إليك، وإنما نأتي في الشهر الحرام الذي يحترمونه ولا يحصل منهم القتال فيه احتراما لتلك الأشهر الحرم. فهذا تفسير وبيان لوجه الدعوة على مضر وعلى كفار مضر. إسناد عمرو بن عثمان، أخبرنا عمرو بن عثمان وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا بقية، حدثنا بقية هو بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن أبي حمزة، عن ابن أبي حمزة وهو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني محمد، قال حدثني محمد وهو بن سيرين وقد تقدم ذكره عن أبي هريرة. قال حدثني سعيد بن المسيب، قال حدثني سعيد بن المسيب وقد تقدم ذكره. وأبو سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم، لأنه ليس متفقا على عده في الفقهاء السبعة اللي هو أبو سلمة، ولكن سعيد المسيب اتفق على عده في الفقهاء السبعة الذين هم سعيد المسيب وعروة بن الزبير بن العوام وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسلمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. عن أبي هريرة وقد تقدم ذكره. على باب القنوت في صلاة الظهر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.